الروح ستشرق من غدها وستلقى الله بموعدها وبفضل الله ورحمته فسيكرم ربي موفدها. الروح ستشرق من غدها وستلقى الله بموعدها وبفضل الله ورحمته فسيكرم ربي موفدها. والنفس ستجزى إن ظلمت عدلا وبما كسبت يدها وسيرحم ربي إن قتلت بحب الله محامدها. والنفس ستجزى إن ظلمت عدلا وبما كسبت يدها وسيرحم ربي إن قتلت بحب الله محامدها. في الفتنة قوم قد سقطوا وجنود الله تجاهدها. في الفتنة قوم قد سقطوا وجنود الله تجاهدها. والدين سينصر ما وجدت جند لله تعاهدها. فإن لنا ربا سيحرق موقدها وسينصر ربي دعوته وسيحفظها وسيرفدها. لا تأس أخي فإن لنا ربا سيحرق موقدها وسينصر ربي دعوته وسيحفظها وسيرفدها. برجال ما عرفوا خوفا وبصدق العزم تجددها. الشمس ستسطع مشرقة نور الإيمان يسددها. برجال ما عرفوا خوفا وبصدق العزم تجددها. نور الإيمان يسددها. إن طال الليل وظلمته فطلوع الشمس يهددها. إن طال الليل وظلمته فطلوع الشمس يهددها. ما غاب النور لمن عرفه فالنور بقلب موحدها. فالنور بقلب موحدها. الله